وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، ما زلنا في قضية نضج الشباب في أصول الفقه الدعوي، وهذه هي 17. ذكرنا أن السبيل إلى نضج الشباب في عناصر، كان أولها أن تعرف أخي المسلم، أخي الحبيب، أخي الداعية، الغاية التي من أجلها خلقت فتسيطر على حياتك. ثم ذكرنا بعد ذلك تعشق المثل الأعلى، الأنبياء وخصوصا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا التحلي بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع. رابعا الإخلاص، الإخلاص الصادق. خامسا العزيمة المتينة. وتوقفنا مع قضية العزيمة، العزيمة المتينة. أيها الأخ الحبيب، قضية العزيمة، العزيمة المتينة، متانة العزيمة، مصيبة كبيرة الخور والضعف. أيها الإخوة، إن من أخطر ما تواجه الدعوة الخور أو الضعف الداخلي، المهانة الداخلية. إن كل ذل يصيب الإنسان من خارجه أو يناله من غيره سهل شفاؤه، يسير إزالته، أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. المصيبة أن يكون الإنسان ضعيف من جواه، ضعف نابع من داخله. إننا لا نلوم الرياح إن حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم يقع على الشجرة النخرة نفسها. إننا أتينا، أول من أتينا من قبل أنفسنا، من قبل أنفسنا. نعم، حين تخور العزيمة، خور العزيمة، ضعف العزيمة، انهيار العزيمة. سبحان الله العظيم، كثير من الشباب بيدلع، دلع، خليه دلع العزيمة جديدة دي، دلع العزيمة. نعم، حين يأتي يشتكي، عندي فطور يا شيخ. طب أعمل له إيه اللي عنده فطور؟ أعمل له إيه؟ أسقيه دواء بمعلقة بقه؟ اللي عنده فطور، علاج الفطور العمل. أصل هو الفطور إيه؟ عدم العمل، ما بيعملش. طب علاجه العمل. طب اعمل يا ابني، ما انا مش قادر اعمل، فانا عندي فطور. طب اعمل لك ايه؟ ازق فيك، اشيلك. هي دي الضعف والخبر. وبقت كلمه سهله على لسان الناس، ده يقول عندي فطور، يقول عندي فطور. عادي عادي، كلنا كده. ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه وفي الوضع اللي الامه فيه، ما ينفعش الدلع ولا الكلام بالطريقه دي. لابد من العزيمة المتينة، قوة على العمل والبذل والجهد. سبحان الله العظيم، حكى لي أحد المشايخ أنه كان في السنة 65 في السجن، كل كان يقف طول النهار بالملابس الداخلية أو الجزء فقط الذي يستر العورة المغلظة طول النهار، ويدخلوهم الغرب بالليل يقول، وما كانش في مكان الواحد ينام، يا دوبك قاعد مربع، كل فقعد ربع حط دماغي على ايدي كده تلت ساعة 20 دقيقة واقوم اقف اصلي قيام الليل للصبح، وهين نخرج على الداخلية تاني على الوقفة يعني. يقول مش ممكن هم يوقفونا طول النهار واجي انام بالليل، بس كنت انا واقف لهم بالنهار اقف لربنا بقى بالليل، وتلت ساعة وطول النهار واقف على رجله. العزيمة هي دي، العزيمة هي دي الرجولة. النهاردة يقول لك انا لو ما نمتش 6 ساعات دماغي ما تظبطش، باكل كويس عشان اقدر امشي. طب ما انت بتاكل وتعمل ايه؟ ما انت بتاكل وتنام، هو فين المشي اللي بتمشيه؟ فين اللي انت بتعمله مقابل الاكل اللي انت بتاكله ده؟ مفيش عزيمة. هي دي، محتاجين عزيمة، رجولة، محتاجين يبقى الإنسان على قد العزيمة ديك. أيها الإخوة، 6 في نضج الشباب عشان تنضج: العمل الدائب المستمر الذي لا يعرف الكسل ولا الكلل ولا الملل. في قصة أصحاب الأخدود برضو هناخد منها يا شباب في العمل في الدعوة، أو من أصول الدعوة، أن الداعية لا يفر ولا يقر ولا يستقر حتى يصل إلى هدفه: الجنة أو تعبيد الناس لرب الناس. لا يفر ولا يقر ولا يستقر، سبحان الله العظيم. ولم أصحاب الأخدود يا جماعة، القصة دي من أعجب القصص التي تقرأها في حياتك، من أن القصص في السيرة وفي القرآن عظيمة جدا. الشاهد أن الولد الغلام البطل، ولد إيه؟ هذا البطل، هذا الغلام، هذا الأستاذ، هذا الغلام أتي به، سبحان الله العظيم، عشان الحتة بتاع الإخلاص يا جماعة. والله أنا كنت ممكن نطلع كل العناصر دي من القصة دي. لما كان جليس الملك عمي وراح للغلام، خد حتة الإخلاص في الغلام، سمع أن الغلام ربنا سبحانه وتعالى بيجري على يديه شفاء المرضى، فراح للغلام قال له ايه؟ بلغني انك تشفي المرضى، واتى له من كل صنوف المال، وقال: ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. هنلاحظ جملتين ركز عليهم جامد. نمرة 1: ما ها هنا لك اجمع، ما ها هنا لك اجمع. 2: إن أنت شفيتني، أنت شفيتني. الحتة الملاحظة الأولانية، إن دايما الغني بيستكتر اللي هو بيعمله للفقير. يعني الغني ممكن يدفع في عربية 300,000 جنيه ونص مليون ومليون جنيه، ولما يجي يدي فقير 1,000 جنيه ده أنا غرقته، ده أنا شوف كسعمته فلوس. هي ايه 1,000 جنيه وايه 500 جنيه وايه 5,000 جنيه تديهم الفقير؟ لكن هو مستكتر، اديته 1,000 جنيه، وهو 1,000 جنيه دي ممكن احيانا يعني يمسح بها الجزمة. وهكذا يفعلون دائما، تجدهم الاغنياء يستكثرون على الفقراء ولو الاشياء اليسيرة. عشان كده قال الغلام ايه؟ ما ها هنا لك اجمع، كل ده عشانك، يلا هيص. شوف، والحاجة الثانية خلينا نخش حاجة تانية قبل ما نشوف رد فعل الغلام. إن أنت شفيتني، إن أنت لو أنت شفيتني، تستفيد منها إن إشاعات الناس أو دأب الناس دايما الغلو في الصالحين، ده طبع في الناس. الولد عمره ما زعم إنه بيشفي حد ولا قال أبدا، لكن الناس اشتهر بينهم إنه إيه الراجل ده بيشفي، بيروح له يشفيه. الغلو، الفهم الغلط، الفهم المغلوط للناس. عشان كده ما تغترش بقول الناس، ده شيخ كبير قوي، ده دعاء مستجاب، ده روح له بس يرقيك وانت خليه يدعي لك بس. انت كل دي اوانطة وكلام فارغ مشهور بين الناس ملوش ادنى علاقة بالواقع. الغلو في الصالحين، عشان كده جاء الاسلام لحماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد بسد باب الغلو في البشر. لا تطروني، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. الغلو في البشر. الشاهد إيه يا إخوة؟ رد فعل الغلام إيه بقى؟ عشان تشوف الإخلاص. الرجل بيقول ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال له أنا لا أشفي أحد. يفهمون الله يرحمكم. قال له ما ها هنا لك أجمع. إيه تعليق الغلام على الجملة دي؟ ولا أي حاجة، ولا كأنه سمع حاجة. ما ها هنا لك أجمع كل الفلوس دي عشانك؟ ما قالوش لا لا لا احنا ما بناخدش فلوس من حد. ما قالوش لا لا لا لا خد يا فلان الفلوس دي فرها على الفقراء. ما قالوش خلي بالك فلوسك دي ملهاش لازمة عندي، خدها يا ابني اديها المستشفى الفلانية. ما انشغلش بقضية الفلوس، هي دي قضية القلب. لما تلاقي واحد بيتكلم كتير عن حاجة اعرف انه مفتون بالحاجة دي، مشغول بيها. عشان كده قال ايه في موضوع الفقر عن الدنيا؟ اسكات اللسان عنها مدحا او ذما، وكف اليدين عنها ضبطا او طلبا. هو ده الفقر، فقر القلب لله وغنى القلب بالله. ما نتكلمش عنها، احنا في الوعظ والتذكير لازم نتكلم عنها بالذم، ده موضوع تاني. لكن اللي يتكلم عنها كتير حتى بالذم، تلاقي المفتون بالنساء يتكلم عن النسوان حتى على سبيل الايه الذم والتزهيد فيها. الشاهد ان الغلام لم يلتفت اليه. نمرة اتنين، لما قال له ان انت شفيتني، لاحظ الغلام ان المرض في قلب الرجل لا في عينيه. العمى مش فين؟ مش في عينيه، ده العمى في قلبه. فقبل ما يعالج له عمى عينيه، عالج له عمى قلبه. قال له انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. ان شاء الله هنتكلم على القصه دي كتير لانها من اصول الدعوه. هتلاقي الغلام عاش حياته كلها على ثلاث كلمات: الشافي هو الله، كفانيهم الله، بسم الله. يبقى اسم الله الشافي الكافي. حياة الداعية مع أسماء الله الحسنى. خلينا الوقت بس الموضوع ده، معلش أنا عايز أوصل لحتة الشاهد بتاعنا اللي هو في موضوع العمل الدائم المثمر المستمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل ولا الملل. الغلام لما ربنا كتب على ايديه شفاء، قال له ان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك، فامن بالله فدعا الله فشفاه، فاصبح الجليس من اليوم الثاني الى مجلس الملك. قال من الذي شفاك؟ قال ربي. قال اولك اله غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. ثم جيء بالغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فأمر أن يرجع عن دينه فلم يرجع، فوضع منفشار في مفرق رأسه، الراهب اتشأ نصين. وأتي بالجليس أمر أن يرجع عن دينه فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقا قدام عينين الغلام. ثم قال الملك للغلام: أي بني، بلغ من سحرك أن صرت تبرئ الأكمع والأبرص وتداوي من الأدواء، أظنها من بلاش أقول أعمق فايدة في القصة، لكن من أعمق فوائد القصة هي دي، إخلاص الغلام للدعوة لله. إن الغلام لما شوفي الملك ملك وده واد إيه؟ غلام 10 سنين 12 سنة ما بلغش لسه غلام، فملك يلعب بهذا بهذه القمة. البلغ من سحرك، ياه انت كده بقيت شاطر جدا في السحر اللي انا علمته لك، لدرجة ان انت بقيت تبرئ الاكمة والابرص. وكان الغلام يستطيع انه يداهن ويمشي حاله، وببساطة يقول للملك ايه؟ نعم، ويفضل يشتغل تحت راية الملك ويدعو إلى الله. كان ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو الموقف اللي هم قالوا له إن كنت تريد ملكا إيه؟ ملكناك علينا، كان يقدر يقول لهم آه أريد ملكا ملكوني، ويملكوه ويدعو إلى الله بس تحت راية المشركين. هو ده الإخلاص اللي أنا كلمتك عنه من شوية، لو الإخلاص الذي لا يقبل إيه؟ المصانعة ولا المراءة. بلغ من سحرك أنك، قال لا أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله، أولك إله غيري، ربي وربك الله، خذوه إلى أعلى جبل، فإن كان الرجع عن دينه فأتوني به وإلا فرموه من فوق الجبل. غلام وهو طلع الجبل هيفلفص منهم ويعيط، لا سيبوني لا سيبوني، طب ارجع عن دينك، هرجع عن ديني ماشي. الملك مفكر ان القصة كده، لا خدوه فوق الجبل. والغلام بطل، راجل قمة من قمم الدعوة، وصل فوق الجبل، اللهم اكفنيهم بما شئت، فتدهده الجبل. سبحان الملك، يحصل زلزال في الجبل وهو وجنود، الجنود يموتوا، سبحان الملك. المهيمن اللي كل الكون في ايده، امتى الدعاء يجيب عقيدة زي دي؟ الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع أن نواصي القوم في يد رب واحد، هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. إمتى نجيب الإيمان الراسخ ده؟ إمتى؟ نعم إخوتي، يتدهدح الجبل فيموت الجنود ويفر الغلام، صح؟ لا، وراجع الغلام يمشي إلى الملك، يا ابني فر، انت مش نجوت من الملك كده خلاص وجنوده، روح شوف لك بقى ايه صومعة عبد ربنا فيها. لا، ده صاحب قضية، صاحب هدف، عايز الناس دول يسمعوا كلمة بسم الله رب الغلام، لسه ما سمعوش، يبقى مهمته لسه ما خلصتش، يبقى يقدرش يفش. يرجع يمشي للملك. قال له الملك: أين أصحابك؟ ودي بنقول دي من خزي الملك. هم الجنود دول أصحاب الغلام ولا أصحاب الملك؟ بس بره منهم. يقول له: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. بالمرة أحسن، لا ندري هنرجع للقصة دي تاني ولا مش نرجع لها. بالمرة فايدة ان شوف الانضباط، الصدق، تعلم الصدق يا ربي. الصدق. الغلام كان فوق لوحده مع الجنود والجنود ماتوا، فرجع لوحده محدش يعرف هو فوق قال ايه. فلما نزل تحت قال له: اين اصحابك؟ اللي قالوا فوق قالوا تحت. كفانيهم الله. ما نسج قصة، قصة بطولة. اصلا انا بقى لما رحت قلت لهم وقالوا لي، و اقصد يعني انه قال للجنود فوق الجبل ان حصل، ان انا قلت لهم وقالوا لي وقلت وعملت، وحكى قصة لمين؟ للراجل عشان يخوفه. ما حكاش قصص. قال فوق ايه؟ اللهم اكفنيهم. تحت قال ايه؟ كفانيهم. هي اللي قالوا فوق قالوا تحت. يا ريت اللي تقوله جوه تقوله بره، يا ما تقولش. الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. قال له كفينيهم الله. فاتى بجنود قال لهم: خذوه في قرقور ورموه في البحر اذا لم يرجع عن دينه. فلما كانوا في وسط البحر قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فانقلب بهم القرقور فغرقوا جميعا وفر الغلام. صح يا ابني غير. ورجع الغلام يمشي إلى الملك. شوف بقى الغلام: أين أصحابك؟ كفانيهم الله. نفس الكلام. شوف بقى قال: أيها الملك، اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الله، عجيب عجيب القصة دي، قصة الغلام. قال: شو بقى، انت مش تقدر تقتلني، فاحسن لك اعمل اللي اقول لك عليه. بقى الغلام بيقول للملك ايه؟ اسمع يا، نفذ اللي اقول لك عليه. خذ سهما من كنانتك. والسهم بيتاخد منين؟ من كنانة، لكن هو بيديله اوامر. فضحه في كبد قوسك. ما امال هو بيتحط فين؟ لكن ذل بقى، بيذله. تاخذ سهم من كنانتك تضعه في كبد قوسك، ثم تقول ان تجمع الناس في صعيد الاول، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فحين ذلك تقتلوني. ونفذ الملك اوامر الغلام بالحرف الواحد، ومات الغلام. وآمن الناس اجمعون. هي دي العمل الدائب الذي لا يكل ولا يمل، ليل ونهار شغل. سلام عليكم.